قولي نعم وما لا تقلقون ومن أقرب ولا تستوي الحسنة ولا انا وما يلوها إلا الذين صبروا وما وما يلوم إلا الذي كفروا وما يلوم إلا ذو حظ عظيم وما يلوم إلا الذين صبروا وما يلوم إلا وما يلوها إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ

إن الذين صدق الله.